يقولون هاجي أحمد الله هذه منظومة لسليمان الشمزوري هو من طنطا في مصر وله معرفة بها بعلم القراءات حتى أنه شرح الشاطبي له شرح للشاطبي يقول راجي مش يقول راجي رحمة الغفور الغفور من أسماء الله تعالى كثير الغفران والغفر الستر غفر بمعنى ستر ومنه المغفر المغفر لأنه يستر الرأس لأن غفران الذنوب معناه سترها والعفو المحو عفو غفور العفو المحو عفا معنى محا محو الذنب والغفران ستر الذنب هذا هو الفرق بين العفو والمغفرة نعم دوما سليمان يرجو رحمة الله وغفره وغفرانه دائما سليمان الذي هو الجمزوري نسبة لجمزور هذه قرب في مصر قرب طنطا نعم الحمد لله مصليا على نحمد الله تعالى الحمد الثناء ثناء الجميل على الجميل الاختياري الحمد لله معناه الثناء والمدح مستحق لله تعالى مصليا على صلاة رحمة يقال منها تشريف على محمد صلى الله عليه وسلم اسمه هو عبد المطلب قيل له لما سميته محمدا ولم يكن في آبائه قال ليحمده أهل السماء والأرض وحمده أهل السماء والأرض نعم وآله أقاربه المؤمنين ومن تلا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض هذا النظم للمريد في النون والتنوين هذا النظم لقاصد معرفة أحكام النون والتنوين والمدود هي منظومة محصورة في هذه الأبواب القصر والمد والتنوين والنون سميته بتحفة الأطفال سماه بتحفة الأطفال التحفة هي العطية تحفة العطية والأطفال الطفل من لم يبلغ نعم عن شيخنا المهدي أخذه عن شيخه المهدي ذي الكمال مدحه مدح الشيوخ من برهم مدح الشيوخ من البر الشيوخ آباء الشيوخ آباء كما يجب بر آباء النسب هذا أيضا نسبك نسب الشيخ نسب أبوك في العلم يا محضري يا محضري آباؤك في العلم شيوخك في العلم هم آباؤك هم آباؤك نعم أرجو به أن ينفع الطلاب أسأل الله تعالى أن ينفع به الطلاب طلبة العلم والأجر والقبول وأن أنال به الأجر في الآخرة والقبول أن يكون عملي مقبولا عملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا علما نافعا ورزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا نعم والثواب له الأجر بسم الله نافع وقلبا خاشع وعملا متقبلا